قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آداب الصبر. ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الصدمة بالدم عند الصدمة الأولى. حديث صحيح. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو من رواية مسلم. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، وحديثها مشهور في صحيح مسلم. وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا. وقال: أفأستكين لها؟ وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال مطرفهم: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من الماء إلا وجدت أنه أخذ مني في الدنيا. وقال سلة بن أشيم في مغزل له ومعه ابنه، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معادة العدوية، فقالت: مرحبا، إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. وإن كانت المصيبة مما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب الصبر. سبق الكلام عن الصبر من حيث حقيقته، ومن حيث أيضا كذلك أقسامه، وأيضا أقسامه كان باعتبارات، من حيث تعلقه بالبدن، ومن حيث تعلقه بالنفس، وكذلك من حيث تنوع الأعمال التي فيها معنى الصبر، من حيث إنه حبس وتحكم في الشهوات كصور الزهد والحلم وسعة الصدر والشجاعة والزهد والعفة، وقلنا إن كل هذا من صور الصبر. ثم شرع الشيخ يتكلم عن آداب الصبر، يعني بمعنى ما يتحقق به أو يظهر فيه صدق الصابر، وما ينبغي أن يظهر كذلك في سلوكه حينما يبتلى بما يستدعي الصبر، وبخاصة كلام الشيخ هنا عن الصبر في المصائب، وإلا كما قلنا هناك صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهو يتكلم عن هذا النوع من الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وإلا الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي هذه صور جلية من صور الصبر، لكنها لا تستدعي في النفس جزعا أو نوع من وإنما هي حبس النفس عن مشتهياتها وعن رغباتها. أما الابتلاءات والمصائب فهي التي يتحدث الشيخ عن شيء من آدابها. فقال: ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وذلك حينما أتى امرأة وكانت تبكي على قبر فقال لها اصبري واحتسبي، فقالت اليك عني. فلما ولى عليه الصلاة والسلام قيل لها ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت تعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى. وما ذلك الا لان الذي لا يصبر سوف يصبر غصبا عنه، لان الحزن يبلى والإنسان لن يستمر جزيعا، قد يجزع يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، يحس بفقد عزيز لديه أو قريب، أو كذلك أيضا فقد أشياء عزيز من ممتلكاته، لكنه مع الزمن سوف ينسى. ولهذا كان الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا أن تصبر بعد شهرين كل الناس تصبر، هذا ليس صبرا، إنما الصبر حقيقة النجاح في الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى ومعرفة أقداره سبحانه وتعالى وسنته في هذه الحياة في ابتلاءات الناس، تستدعيك أنك حينما تحدث هذه من أوائل ما تحدث تكون على درجة من اليقين والإيمان والرضا، بحيث إنه لا يظهر عليك جزع. ولهذا من آدابه الصبر عند الصدمة الأولى، إن شئتم أن تقولوا من آدابه أو أن تقولوا من وسائل الامتحان فيه ودلائل صدق صبر الصابر، وهو أن يصبر عند الصدمة الأولى. أما إذا مضى زمن فإن الناس كلها يذهب حزنها ويبلى كذلك جزعها، ثم ترجع تمارس حياتها الطبيعية كما هو معلوم. قال ومن الأداب الاسترجاع عند المصيبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو من رواية مسلم، وذلك حينما أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والاسترجاع هو ما دلت عليه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابوا بشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومناسبة هذا الذكر أو هذا الألفاظ للمبتلى مناسبة دقيقة وعجيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي جزءان، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو له الملك كله، وهو المتحكم فينا وفي أشيائنا وممتلكاتنا وفي نفوسنا، فنحن لله، فالملك له، يتصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا ما قال هذه العبد عن إيمان ورضا وقناعة فعلم أن كل ذلك من عند الله، فهو من عند الله ولله، ولهذا تقول إنا لله. فإذا أيقنت حقيقة أن كل ذلك لله، أنت وما ملكت وما لاذ بك وما تعلق بك كله لله، إذن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء. فإذا لا راد لما قضى، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، وما شاء كان ولا ما شاء يكون، إذا ليس لنا في ذلك تدبير ولا أمر ولا تصرف. فإذا إذا أيقنا بذلك حق الإيقان، هذا جانب. والجانب الثاني أننا نوقن أن الله حكيم، أولا لا يجري في ملكه إلا ما يريد، والملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده، والأمر الثاني أنه لا أننا نوقن إيقانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى كل تصرفه حكمة نعلمها أو لا نعلمها. فإذا ما منع عنا أشياء نحبها فلحكمة، إما ليخفف عنا من السيئات، وإما ليخفف عنا من الابتلاء، وإما ليدخر لنا شيئا في الآخرة، وإما فيه مصلحة آجلة لنا لأهلنا لأهل الدنيا لمن حولنا لمصلحة الناس عامة، وقد تكون لك ضرر خاص. الله سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحكمة كلها. ثم أيضا وإنا إليه راجعون، هذا الجزء الثاني، وإنا إليه راجعون يعني مصيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بيدنا شيء، والمصير إليه بحيث يحاسب كل أحد. فإذا كنت أعلم أنني راجع إلى الله، إذن أحاسب نفسي في تصرفاتي لأنها محسوبة علي، ولأن الله سبحانه وتعالى سوف يوقفني بين يديه ويحاسبني على كل ما صدر. فإذا هذه تمثل الجزئين، جزء الاعتراف بالله بأن الملك لله وأن له حكمة، والجزء الثاني أنني رجع إليه فسوف يحاسب. إذا استيقن عبد ذلك خف عليه وقعه وخف عليه حاله، ولهذا يسمى استرجاع، لأن فيها الراجعون، فيها لفظ إن إليه راجعون، فاسترجع الإنسان، لأن الكلمة أو لأن العبارة اشتملت على لفظ الرجوع. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. سكون الجوارح واللسان بمعنى أن الإنسان لا يشق جيبا ولا يلطم خدا ولا يأتي بكلمات بلسانه تدل على الجزع كالندب والنياحة، لأن النياحة باللسان، كان يقول وظهراه وانقطع ظهري ما لي أحد غيرك والراح وفلان، وخاصة أكثر ما أصدر هذا من, من, من, من النساء ومن ضعاف العقول من الرجال كذلك، بحيث أنه يظهر جزع وكأنه قد فقد كل شيء ولم يتعلق بربه ولم يرضى بما ساق الله سبحانه وتعالى وقدر. أما البكاء فجائز، لا شك أن البكاء شيء خارج عن الطاقة، وحزن الإنسان كذلك، حتى حزن قلبي وضيق النفس هذه كلها لا يملكها الإنسان، وهذه لا حرج فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العين فتدمع وأما القلب فيحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فرقك يا إبراهيم لمحزنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حق ابنه إبراهيم. فالقلب يحزن والعين تدمع، ولكن اللسان هو محل حساب. ولهذا حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قالوا: يا رسول الله تبكي؟ فقال: بما معنى أنه قال بأسنة؟ قال: وإنما يؤاخذ الله بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، أو يغفر أو يعفو أو يغفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان من أعظم ما ينبغي أن أن أن أن أن يضبط ويتحكم فيه في المصائب، لأنه قد يتلفظ بألفاظ إما تسخط على الله عز وجل، وإما تعلق بهذا المفقود سواء كان عزيزا أو كان مالا، كالظن بأن الأمور انقطعت وأن الخير قد انقطع وأنه ما بقي أحد وأنه ذهب سندي سندي ظهري ونحو ذلك من الألفاظ التي يتفوه بعض الناس تدل على الجزع. فإذن البكاء والحزن هذا لا شيء فيه، أما اللسان أو اليد كما قلنا أن يخمش وجهه أو يشق جيبه أو يلطم خده، أو سواء بيده أو بآلة كالسكاكين أو سلاسل أو نسل، كل هذا من التسخط وعدم الرضا. ولهذا قالوا: من الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائتة ولكن يسر الشامت، وهذا صحيح، الجزع لا يرد الفائت ولكنه يسر الشامت، بمعنى إذا كان لك أعداء وشامت فإنهم يفرحون بما ابتليت به، وبخاصة إذا ظهر عليك جزع، إذا ظهر عليك جزع. وقد يتجلى هذا في بعض الأشياء التي يفقدها الإنسان في أمور الدنيا، كالوظائف أو المناصب أو المواقع الاجتماعية، حينما يفقدها ثم يظهر جزعه يفرح الشامتون ويفرح من حوله، أما إذا أظهر تجلدا ولم يكترث هذا يغيظ الشامتين. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، ولا شك. ولهذا من كرام الرجال وأصحاب العقول الرزينة وأصحاب الأحلام الواسعة، هؤلاء لا يكترثون بمثل هذه الظواهر ولا يظهر عليه. أما صغار النفوس والمتعلقين بمثل هذه الأمور، إذا حصل مثل هذا تجده فعلا يكاد يقفل بابه ولا يكلم أحدا، ولعله أن يتفوه بلسانه أشياء تدل على ضعفه وعلى ضعف عقله، وفعلا تفرح الشامتين وتسرهم. وهذا من أهم مزايا الصبر، الإنسان الذي يصبر ولا يظهر جزعا وإنما يغيظ أعداءه. قال: ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، وحديثها مشهور في صحيح مسلم، قصتها معروفة. وذلك أن لها ابن ومريض، وكان أبوه متعلق به أبو طلحة، وكان يسأل عنه، ومرة جاء فسأل عنه، لم يسأل عنه إنما تطيبت وتهيأت وفعلت ما يدعو زوجها إلى الاقتراب منها، وفعلا قاربها وفعل ما يفعل الرجل مع أهله. فلما فرغوا قالت: أرأيت لو كان عند قوم أمانة استودعوا أمانة ثم طلبها أصحابها أن يستردوها، فماذا هم فاعلون؟ قال عليهم أن يردوها. فقالت: احتسب ابنك أو نحو ذلك. وقيل إنها قالت غير ذلك أيضا، حينما قال سألها ما حال الطفل، قالت: سكنت نفسه أو هدأت نفسه. طبعا هي ما كذبت، لكنها ما أردت تقول له أنه توفي تفاجئه، سكنت يعني هدأته فعلا، الذي مات قد سكنت نفسه. ولكنها قالت له: أرأيت لو كان عند قوم أمانة أو وديعة فطلبوها؟ قال: لابد أن يردوها. فقالت: احتسب ابنك ونحو ذلك. فهي أظهرت، لم يظهر عليها المصيبة من حيث أنها تهيأت وتعطرت ولم تظهر تظهر جزعا. ولا شك أن هذا هو خلاف الطبيعة، وسوف يذكر الشيخ أن هذا خلاف الطبع، وإن كان مقبولا، لكنه لا شك أن الإنسان يعمل شيء خلاف طبيعته، هذا من باب التصبيح، هذا من باب التصبيح. وسوف تذكر القصص التي سوف يذكرها الشيخ. وقال ثابت البناني: مات عبد الله ابن مطرف، فخرج مطرف على قومه، يعني الأب توفي الابن وخرج أبوه، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله يعني ابنك ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ لأن الادهان يعني حالة السرور والفرح، الإنسان يدهن ويتعطر ويتمشط ويظهر بثياب حسنة، هذا يعني عادة الذي يحزن لا يكترث بنفسه ولا يلتفت إلى هندامه ولا يلتفت إلى هيئته من حيث شعته رأسه ومن حيث، فهذا ظهر إليهم على هيئة حسنة وهو قد توفي ابنه، ويعلمون أن ابنه قد توفي. قال: أفأستكين لها؟ يعني هل أستكين للمصيبة وأستسلم لها؟ لا، أنا لا أستسلم للمصائب. وعدني ربي تبارك وتعالى 3 خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه 3 خصال: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه وعدها الله الصابرين. الصلوات من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والرحمة ينزلها عليهم من حيث الهدوء والسكينة والرضا، لأن تعرفون حتى في الدنيا معروف في عند الأطباء وغيرهم أن التأثر بالجزع يؤثر من حيث على الصحة، ويؤثر على الأعصاب، ويؤثر على النفس، بينما إذا رزق الله هدوءا ونزلت عليه رحمة كان لم يتأثر بالمصائب، وهذه الرحمة التي ينزلها الله عز وجل على الصابرين. وأولئك هم المهتدون، حيث إنهم لم يجزعوا ولم يأتوا بما يخالف سنة الله عز وجل، ولم يأتوا بما يخالف ما أمر الله عز وجل. وقال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. أيضا هذا نوع من الرضا ونوع من الموازنة، وهي موازنة تدل على عقل، فالعاقل هو الذي فعلا يوازن، فهو يقول: لو أن الأشياء التي ابتلى بها مجرد أن أخذ بها في الآخرة كوز أو مقدار كوز من ماء لوددت أن كل الدنيا تؤخذ مني، لأن الشيء في الآخرة عزيز، القليل الآخرة كثير. ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. وكان صلة بن أشيم في مغزى يعني في جهاد في غزو ومعه ابنه، فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، يعني حتى تقتل فأحتسبك، يعني أحتسبك عند الله عز وجل تكون ذخرا في الآخرة. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معاذة، لا أدري هل الذي قتل الاثنان أو قتل ابن فقط، لأنه فحمل فقاتل حتى قتل ثم تقدم فقتل، ما أدري والله. فاجتمع النساء، راجعوا ترجمة سلح بن أشيم هل هو قتل قتلا ولا توفي، راجعوها. ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدوية فقالت مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. هذا أيضا متفق مع ما ذكره الشيخ أن الإنسان ينبغي أن لا يظهر عليه أثر المصيبة، بحيث أنه يظهر الرضا ويظهر السرور ويظهر هذا، وإن كما قلنا هو مخالف الطبع لكنه لا مانع من أن يتلبس به الإنسان. نعم. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانه فكتمانه من نعم الله عز وجل الخفية. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله لعواده، فإذا هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه. وقال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. وقال رجل لإمام أحمد كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال بخير في عافية. فقال له حممت البارحة؟ قال إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. وقال شقيق البصري من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. وقال بعض الحكماء من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكايته مشهورة في ذلك. منها ما روي أن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمر وسوى عليه ثم استوى قائما فأحاط به الناس فقال رحمك الله يا ابني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. قال وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. وهذا صحيح، إذا أمكن الإنسان إذا ابتلي بشيء أن يكتمه فهذا يدل على قوة اليقين وعلى تمام الرضا، كما أنه أيضا مما يقيك شماتة الشامتين وفرح الأعداء. فإذا استطعت أن تكتم ما تبتلى به، وغالبا تعرف أن هذا كثير من العقلاء والكبراء لا يظهرون جزعهم ولا يظهرون مصائبهم ويخفون هذه القضايا، أولا لرزانة عقلهم ورباطة جأشهم وأيضا قوة إيمانهم وعدم اكتراث، لأنهم يعرفون أن الدنيا تأتي وتذهب، ولأن هذه ما ذهب يعوض وليس بيد أحد شيء حتى يشكو إليه، ليس في لا بالتقديم ولا تأخير. ولا شك أن هذا من, من, من تمام العقل رباطة الجأش وقوة الإيمان. ولهذا قال فكتمانها إذا أمكن كتمانها طبعا في أشياء لا تكتم قد مثل الوفاة ولا شيء، قد تظهر هذه وقد تكون أمراض الجلية، لكن بعض الأمور تحدث أحيانا. قد يكون بعض المشكلات البيتية وبعض القضايا الخاصة، هذا شك أن ابتلاءات ومصائب، فألا تظهرها للناس أولا، هو أدعى لعلاجها وأدعى لألا يشمت الشامتون، وأمور كثيرة. الكتمان الشيء إذا كتمته تتحكم فيه، أما إذا خرج فهو الذي يتحكم فيك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقوله لعبادي، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك الله تعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي: إن أنا توفيته أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطايا. الحديث طبعا مرسل كما ذكر الشيخ، ولكن يعني فضل الله واسع، وقد يدل على معناه نصوص أخرى، من حيث أن الله سبحانه وتعالى يعوض، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه الأشياء، وبخاصة إذا رزق العبد صبرا ورضا فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم سبحانه وتعالى. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وهذا صحيح أيضا، هذا من قوة الإيمان ومن قوة الرضا. فإذا كنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا وكنت موقن بمعنى هذه الكلمة، فلا شك أنه هذا يدلك ألا تشكو. فمن إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك، لأنه هو الذي ابتلاك، هو الذي يرفع، وهو الذي يكفر عنك السيئات، هو الذي يرفع لك الدرجات. فمن إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك، لأن الشيخ تكلم عن كتمان المصيبة، فحاول قد ما تستطيع لا تذكرها لأحد. وقال الأحنف، لكن طبعا كما قلنا إذا كانت مما يخفى، أما إذا كانت مما لا يخفى فلا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يخفيها، لكن يصبر، ولهذا شرع في التعزية، لأنها أيضا تعين على تخفيف المصاعب، لأن الإنسان بشر. وهذا اللي ذكره الشيخ عن بعض السلف في كتمانهم وإظهارهم بمظاهر الفرح، وهذه قد لا يطيقها كل واحد، وقد لا تكون واجبة ولا لازمة لكل أحد إذا أمكن، ولهذا شرعت التعزية، لأن فيها نوع زيادة في التخفيف، لأن إذا عزاك إخوانك وهونوا عليك مصابك، هذا يعينك في تقبل المصاب والمصيبة بشكل أرحب، ويكون وقعها عليك أخف. وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. ولا شك أن هذا نوع نصر، وإن كان طبعا ذكره هو الآن، لكن ما ذكرها بحيث أنه، لأن عادة الجزع يكون عند الأولى أو عند الحدث، وبمعنى أنه ذهبت عينه بحيث تبدو كأنها ليس فيها شيء، لكنها ضوها قد ذهب بحيث ليس النظر بها، وهذا معروف، يعني تصاب العين تبتلى وتبقى يعني على حالها الظاهرية، لكن صاحبها لا يرى بها، إما كما يقال لوجود ماء عليها أو بياض أو نحو ذلك المعروف الأمراض العيون، فهو لا يرى بها، بينما تبدو صحيحة أمام الناس وما أخبرهم أنه قد ذهب ضوءها أو قد ذهبت حاسة البصر فيها. قال الأحنف: قد ذهبت عني منذ 40 سنة وما ذكرتها لأحد. وقال رجل الإمام أحمد: كيف تجدك يا عبد عبد الله؟ طبعا في زيارة مرض، كان مريضا، فهذا أحد الزائرين يقول: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. فقال له: حممت البارحة؟ يعني هل أصابك حمى؟ فقال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. فهو لا يريد أن يتحدث عما به من أمراض وعما به من أوجاع ولا من آلام، إنما في خير وهذا كافي. فكأنه يؤدبه ويلبه أنه لا يوغل في الأسئلة ما دام أنه هذا هو الذي يريد أن يخبر به، ويقول: أنا بخير في عافية. فهو لا يريد أن يتحدث عما به من آلام. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. هذا الحقيقة دقيق وينبغي رعايته، وهو أن الشكوى لغير الله فيها أثر في أو دلالة على شيء من ضعف الإيمان. أن تشكو لغير الله وبخاصة المصائب، طبعا هذا لا يعني قفل باب التعاون بين الناس والمسلم أخو المسلم، ومن نفس على مسلم من كربة ومن يستر على معسر، هذه أشياء هي ليست شكوى. يعني فرق بين الشكوى التي فيها معنى جزع وفيها معنى عدم الرضا عما وقع، أما السعي في إصلاح الأوضاع والسعي في التعويض والسعي في الأشياء التي لا تدل على الجزع وإنما أخذ بالأسباب، هذا لا شيء فيها. إنما الذي يؤثر في الإيمان الشكوى التي تدل على جزع وعلى عدم رضا وعلى تبرم وعلى تسخط من الله ومن أقداره، هذا هو الذي لا شك أنه له ارتباط كبير في قضية الإيمان سلبا وإيجابا. ولهذا قال: من شكى مصيبة إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. عاد حلاوة أبدا، إنما في ارتباط ولا شك بين الشكوى وبين حلاوة الإيمان. وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب. وهذا أيضا من الكلم الجميل، من كنوز البر كتمان المصائب، يعني أن يكون الإنسان برا وأن يسلك مسالك البر أن يكتم المصيبة. والبر طبعا شيء جميل وشيء كبير، لأن البر أظهر مظاهره في السلوك وفي الأخلاق، وإلا طبعا البر واسع من حيث مع مؤداه الشرعي واللغوي أيضا. تفضل البر واسع وهي مأخوذة من البر، والبر مقابل البحر، البر مقابل البحر، ولهذا البر هو من هذا الباب في سعة واسعة. ولهذا سمي الله سبحانه وتعالى البر لسعة رحمته وسعة نعمه على عباده سبحانه وتعالى. فمن كنوز البر كتمان المصائب. إذا أردت أن تختبر نفسك في البر، وكما قلنا البر هو واسع وخاصة في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والآخر والملائكة والكتاب والنبي، الآية طويلة وكلها فيها خصال البر، وتتعلق بالإنفاق وتتعلق به، ولكن البر من اتقى. لكن من أظهر مظاهرها، لأن أكثر ما يظهر الناس وأكثر ما يتنافس الناس في هذه الدقائق. ولهذا كيف يظهر كرم الكرماء ونبل النبلاء وقوة العقول عند الناس عند بعض الناس حينما يكون رابط الجأش، وحينما يكون لا يتأثر بالأشياء، وحينما يكون عنده من المكانة التي كسبها بتوفيق الله عز وجل ثم بقوة عقله ورزانته وعدم تأثره، هنا يتميز الرجال، يتميز الرجال بمثل هذا. أما الأمور العادية هذه يستوي فيها الصعاليك وغيرهم. ولهذا قال: من كنوز البر كتمان المصائب. فإذا لأن كتمان المصائب تدل على رجعة العقل، لأنك تلاحظ دائما كلما قلت مكانة الإنسان وقلت منزلته تجد يتحدث كثيرا عن أموره، وبخاصة عن الخير والشر، تجد دائما لسانه منطلق يتحدث: فعلت وقمت وفذا وفلان جاء. بينما الرزين لا يتحدث إلا يتخير كلماته أو يتخير كلماته تخيرا. فما بالك المصائب؟ فالمصائب تكتب، وكلما كتم الإنسان دل على رزانة عقله وعلى أنه لا يتعلق بالناس ولا يكتر بالناس ولا يهم أن عرف الناس أحوالهم. الناس ليس بيده لا تقديم ولا تأخير، وهذا يدل على على على على الرزانة. وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكايات مشهورة في ذلك. الفرح طبعا هذا سوف يتكلم عليه الشيخ بعد قليل، سوف يتكلم طبعا ليس فرحا إنما كما قال نظرا للثواب، وإلا المصائب بطبيعته لا يفرح بها ولا يتمناها الإنسان. أيضا الإنسان لا يتمنى المصائب ولا يفرح بها من حيث أنه يتمناها، إنما إذا وقعت يفرح لما يرجو من ثوابها. وسوف يزيد الشيخ هذه المسألة بسطا بعد قليل. قال وحكاياتهم مشهورة في ذلك، منها ما روي أن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الخليفة، وابن عبد الملك هذا كان من أصلح أولاده، ابن عبد الملك كان هذا من أصلح أولاده، توفي في حياته، لما مات دفنه عمر وسوى عليه، يعني سوى عليه التراب، سوى عليه التراب في القبر، ثم استوى قائما، يعني وقف عمر قائما فأحاط به الناس، فقال رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، يعني في حياتك كنت مسرورا بك لما رأى عليه من علائم الصلاح، وكان أيضا بارا، وهو الذي كان أوصى أباه حينما تولى الخلافة وقال أين كيف تجلس والناس، لا أو أول ما بويع كيف تجلس والناس كذا، فقام فقال الحمد لله جعل من أولادي من يعيني ونحو ذلك، فمباشرة انطلق في تدبير أمور الرعية. ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك من منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. هذا دليل على نوع الشيء المفرح الذي يرجوه الخليفة من ابنه، قال أنا كنت مسرورا بك في حياتك حينما كنت برا وكنت صالحا وكنت معينا على الحق وعلى الخير، لكن الآن حينما أقبلت على ربك فأنا أشد بك فرحا وأشد بك رجاء، بمعنى أنني أصبر وأحتسب وأحتسبك عند الله على عظم منزلتك عندي في الدنيا، والله قد اختارك فأنا أيضا أعظم رجاء، فأنا أعظم رجاء في أن أحتسبك عند الله عز وجل. ومعلوم أن الإنسان بقدر ما يكون الوقع عليه مصابا فيصبر يكون الثواب أعظم. ولهذا قال ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله فيه، يعني أن بك الآن أرجى منك فيما سبق. نعم. فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد، والجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، لا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب. ولا ينهى، ما في واو، ولا ينهى. نعم. ولا ينهى، ما عندك واو؟ ولا ينهى، أيوه. لا ينهى. ففي واو أحسن، ولا ينهى، حتى يستقيم الكلام. ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب، وهو انزعاج الباطل، وإنما ينهى عن المكتسب كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. فما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبعي، إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. ومثال هذا مثال رجل مريض وصف له شربة لمرضه فسعى في طلب حوائجها وأنفق عليها مالا، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية. فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. ولو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيك ألف دينار، أعطيتك ألف دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم ولا يؤلم، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. قال فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيت فهو أبعد. هذا كلام جميل وإثارة جميلة وجواب أجمل، جواب أجمل. وكيف تقولون الإنسان يفرح وكيف يتصور الفرح والإنسان لأن المراد الصبر هو ألا يكره المصيبة، هذا هو الصبر، بمعنى أن يحاول ألا يكره. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يكره المصائب، يكرهها ويبغضها ويتألم لها وتزعجه، فكيف يفرح بها؟ فالصبر هو أن يخفف من الكراهية ويخفف من ردة الفعل المضادة. فلا قدرة للآدمي على ذلك، يعني لا قدرة له ألا يكره. الكره شيء لا يستطيع دفعه الإنسان، إنما يتصبر وإن كان الفرح بوجودها كما حكيت فهو أبعد. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يطرد الكراهية فكيف يحقق الفرح؟ فقال الجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه. تصبر يعني عن فقد محبوب أو تصبر على حصول مكروه. ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب يعني تحت العمل والطاقة وتحت الطبيعة وهو انزعاج الباطن، هذا غير منهي عنه. ولهذا قلنا الحزن وخروج الدمع من العين هذا لا يملك الإنسان ولهذا لا ينهى عنه. وإنما ينهى عن المكتسب الشيء الاختياري، أما غير الاختياري فإن هذا لا الاختياري هو الذي يحاسب عليه، أما غير الاختياري فإنه لا يحاسب عليه، كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان، قول المحرم يعني. فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبيعي، يعني مو فرح طبيعي، فرح شرعي يعني فرح نتيجة الأمور الدينية والأمور الشرعية، وحينما نظروا في النصوص ونظروا في الكتاب والسنة. أما طبع لا، الإنسان لا يفرح بالمصائب، إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. ثم انظر إلى هذه الأمثلة الجميلة، قال ومثال هذا مثال رجل مريض وصف له شربة لمرضه، شربة يعني دواء، فسأل في طلب حوائجها يعني مكونات الدواء، الحوائج يعني مكونات الدواء، وأنفق عليها مالا حتى يحقق الدواء، فلما تمت فرحة بتمامها. طبعا الدواء مكروه والدواء مر ومع هذا فرح، فرح لماذا؟ ليس لأن الدواء حلو، إنما للعاقبة. مثلا لو قال لك شوف الدواء الفلاني والله ما موجود في الصيدلية كذا، ما موجود والله، ما ليس في مكة، لا في جدة، ليس في جدة، ثم تبحث حتى قيل لك في المكان الفلاني البعيد، ثم اتصل بك زميلك وقال وجدت الدواء، تفرح مع أن الدواء في طريقة مر. ففرحك لا لا لا لأن الدواء ليس بمر، إنما للعاقبة، للعاقبة التي تراها وتؤملها في شفاء المرض الذي بك. فالتمثيل جميل جدا. وينفق عليه مال، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية أو من العاقبة. فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا، لأن طبيعة الدواء بطبيعته مر. ومثال آخر هو جميل أيضا وأجمل، لو أن ملكا قال لرجل فقير أو غنيا أيضا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار، لا أحب كثرة الضرب، ليس لأنه لا يؤلم إنما للعاقبة، لا لأنه لا يؤلم ولكن لما يرجو من عاقبته. وإن أنكاه الضرب يعني وإن آلمه النكاية، أنكاه الضرب يعني أوقع به نكاية يعني آلمه وآذى جسمه. وإن أنكاه الضرب فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.